قام المشاركون في المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية يوم أمس السبت بزيارة تمثال زعيمان ناديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على طلعة منسو وسلموا عليهما بعد عودة صلاة الظهر وبركاتها.